أوصيك أن تستقبل رمضان بحسن الظن بالله عز وجل، تحرص على أن تستقبل هذا الشهر الكريم بأفضل ما يستقبل به، وهو أنك ترجو رحمة الله عز وجل ومغفرته على أكمل وأتم ما تكون المغفرة والرحمة. ترجو من الله عز وجل أن يجعلك فيه مرحوما لا معذبا، ومكرما لا مهانا، ومعزا لا مذلا. ترجو من الله سبحانه وتعالى أن يغفر فيه ذنبك، وأن يستر عيبك، وأن يستجيب دعاءك، وأن يفرج كربك. تدخل إلى هذا الموسم من مواسم الخيرات وقد امتلأ قلبك بحب ربك، وامتلأ قلبك بحسن الظن في ملك الملوك وإله الأولين والآخرين، فتدخل دخول من كسر لله عز وجل قلبه صادقا في الإنابة إلى الله والطمع في رحمة الله عز وجل. فمن دخل عليه رمضان وهو يحسن الظن بالله فالله عند حسن ظن عبده به. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.